وحينئذ اختلف العلماء رحمهم الله هل صلاة المأموم صحيحة أو لا. فأما مسألة اقتداء المفترض بالمتنفل والمتنفل بالمفترض فقد أجمع العلماء رحمهم الله على أنه يجوز للمأموم إذا كانت نيته نية النافلة أن يصلي وراء الإمام المفترض، ولا خلاف بين العلماء في ذلك لثبوت الأدلة عن النبي صلى الله عليه وسلم. ومن أقوى الأحاديث في ذلك حديث أبي ذر جندب بن جنادة رضي الله عنه وأرضاه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: كيف بك إذا كان عليك أمراء يؤخرون الصلاة إلى شرق الموتى؟ قال: فما تأمرني يا رسول الله؟ قال: صل الصلاة لوقتها ثم صلها معهم ولا تقل إني صليت. هذا الحديث الذي رواه الإمام مسلم في صحيحه يدل دلالة واضحة على أنه يجوز أن تكون نية المأموم نافلة وراء الإمام المفترض. وقد أكد ذلك ما ثبت أيضا عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لما رأى الرجل وقد قدم بعد أن فرغ من الصلاة مع أصحابه رضي الله عنهم رآه يصلي وحده فقال عليه الصلاة والسلام: أيكم يتجر على هذا؟ فقام أبو بكر رضي الله عنه وصلى مع الرجل جماعة هي نافلة لأبي بكر وفريضة للرجل. فدلت هذه الأحاديث على مشروعية ائتمام المتنفل بالمفترض. ومن المعلوم أن المتنفل أقل حالا من المفترض، وحينئذ يصح بناء الضعيف على القوي. وأما إذا كان المأموم مفترضا والإمام متنفلا فقد اختلف العلماء رحمهم الله هل يجوز للمأموم أن يصلي الفريضة وراء إمام يتنفل. فقال طائفة من العلماء: يجوز للمأموم أن يصلي الفريضة وراء النافلة. وبهذا القول قال طاووس بن كيسان صاحب عبد الله بن عباس رضي الله عنه وأرضاه، وهو مذهب الشافعية، ورواية عن الإمام أحمد اختارها الإمام الموفق وشيخ الإسلام رحمة الله على الجميع. وقال طائفة من العلماء: لا يجوز أن يأتم المفترض بالمتنفل، وهو مذهب الجمهور من الحنفية والمالكية والحنابلة في رواية. وقال طائفة من العلماء: إن أكثر أصحاب الإمام أحمد رحمه الله على المنع. واستدل الإمام الشافعي رحمه الله ومن وافقه على جواز ائتمام المفترض بالمتنفل بالأحاديث الصحيحة، ومن ذلك حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه وعن أبيه أن معاذ رضي الله عنه كان يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم العشاء ثم ينطلق إلى قومه بقباء فيصلي بهم. وفي رواية أنه كان يفترض يصلي فريضة وراء النبي صلى الله عليه وسلم ويصلي بهم متطوع وهم مفترضون، ويصلي بهم وهو متطوع وهم مفترضون. فدل هذا الحديث الصحيح على مشروعية ائتمام المفترض بالمتنفل. وقد أجاب جمهور العلماء رحمهم الله عن هذا الحديث بأجوبة، فقال طائفة من العلماء: إن معاذ رضي الله عنه كان ينوي وراء النبي صلى الله عليه وسلم النافلة، وإذا رجع إلى قومه نوى الفريضة، فلا حجة في الحديث على ائتمام المفترض بالمتنفل. وقد رد هذا القول بالرواية عن جابر رضي الله عنه أن معاذا كان مفترضا كان متنفلا والناس وراءه مفترضون. وقال بعض الجمهور إن حديث معاذ رضي الله عنه حديث منسوخ، ووجه ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم نهاه عن ذلك الفعل. قالوا فنهي النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ بعد الفعل يدل دلالة واضحة على أنه لا يجوز أن يفعل ذلك، ومن فعله أن يأتم المفترض به، فدل على عدم جواز ائتمام المفترض بالمتنفل. وقد أجيب عن هذا الجواب بأن النبي صلى الله عليه وسلم لم ينكر على معاذ تكرار الصلاة، وإنما أنكر عليه التطويل. وفي الرواية الصحيحة أفتان أنت يا معاذ هلا قرأت بسبح اسم ربك لا ألا والشمس وضحاها، فدل دلالة واضحة على أن إنكار النبي صلى الله عليه وسلم إنما كان للتطويل خاصة، وأن الرواية عن معاذ أنه استفتح بسورة البقرة، فدل هذا على أن إنكار النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن لمخالفة نية المأموم للإمام، وإنما كان إنكاره عليه الصلاة والسلام للتطويل والمشقة بالمأمومين. واستدل الإمام الشافعي رحمه الله ومن وافقه على جواز ائتمام المفترض بالمتنفل بحديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه وعن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بأصحابه صلاة الخوف، فصلى بالطائفة الأولى ركعتين ثم سلمت وانصرفت بإزاء العدو، ثم جاءت الطائفة الثانية والنبي صلى الله عليه وسلم قائم في الركعة الثالثة، فأحرمت وراء رسول الله صلى الله عليه وسلم وصلت خلفه ركعتين، فتمت الصلاة لرسول الله صلى الله عليه وسلم 4 ركعات ولكلتا الطائفتين ركعتين. فدل هذا الحديث على مشروعية ائتمام المفترض بالمتنفل، ووجه دلالته في الجزء الثاني، حيث إن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى الركعتين الأخيرتين الثالثة والرابعة. ومن المعلوم أن المسافر إنما تجب عليه ركعتان، وبناء على ذلك صلاهما نفلا والقوم وراءه مفترضون، فدل هذا على مشروعية ائتمام المفترض بالمتنفل. وكذلك حديث أبي بكرة رضي الله عنه وأرضاه. ومن مجموع هذه الأحاديث الصحيحة أخذ العلماء مشروعية ائتمام المفترض بالمتنفل، وقد خالف في هذه المسألة الجمهور كما ذكرنا، واستدلوا بحديث أنس بن مالك رضي الله عنه وأرضاه في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما جعل الإمام ليؤتم به. ووجه الدلالة من هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل المأموم تابعا للإمام، فإذا كان الإمام مفترضا فالمأموم ينبغي أن يكون مفترضا وكذلك العكس. قالوا فقد دل الحديث على عدم جواز مخالفة نية المأموم للإمام، وأكدوا ذلك بقوله عليه الصلاة والسلام في الرواية الصحيحة فلا تختلفوا عليه. قالوا فإذا صلى المأموم فريضة والإمام نافلة اختلف المأموم مع الإمام، وهذا مخالف للنبي صلى الله عليه وسلم الذي أمر بموافقة المأموم للإمام. وقد أجيب عن هذا الحديث من وجوه: الوجه الأول أن حديث أنس بن مالك رضي الله عنه فسره النبي صلى الله عليه وسلم، ووجه ذلك التفسير أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر المأموم أن يتبع الإمام في الظاهر وسكت عن متابعة المأموم للإمام في الباطن، وتوضيح ذلك أنه عليه الصلاة والسلام قال إنما جعل الإمام ليؤتم به، ثم قال فإذا كبر فكبروا، وإذا قرأ فأنصتوا، وإذا ركع فاركعوا، وإذا رفع فارفعوا الحديث، فدل على الموافقة في الظاهر وسكت الحديث عن الباطن، فتبقى دلالة الأحاديث الصحيحة الواردة بجواز مخالفة نية المأموم للإمام دالة على جواز ذلك لأنها متعلقة بالباطن. الجواب الثاني أن حديث أنس بن مالك رضي الله عنه وأرضاه حديث عام، وحديثنا حديث خاص، والقاعدة في الأصول أنه لا تعارض بين عام وخاص، فنقول الأصل في المأموم أن يتبع الإمام إلا ما دل الدليل على جوازه، ومن ذلك مخالفته لنيته نفلا وفرضا. وبناء على ذلك يترجح قول من قال بجواز ائتمام المفترض بالمتنفل. المسألة الثالثة، إذا كان حديثنا قد دل على جواز مخالفة نية المأموم للإمام، وأنه لا يجب على المأموم أن يتابع الإمام في الباطن عن النية، فهل يجوز للمأموم أن يصلي صلاة غير صلاة الإمام، أعني إذا كان الإمام يصلي الظهر والمأموم ينوي، إذا كان الإمام يصلي العصر والمأموم قد فاتته صلاة الظهر، فهل يجوز أن يصلي وراءه الظهر؟ قال طائفة من العلماء بمشروعية ائتمام المأموم بالإمام بشرط اتحاد صورة الصلاتين، وتوضيح ذلك أنه يجوز أن يصلي الظهر وراء العصر وكذلك العصر وراء الظهر، ولا يجوز أن يصلي الصلاة إذا اختلفت صورة الصلاتين كالمغرب وراء العشاء والعشاء وراء المغرب. فقالوا لا يجوز، لأن الصلاة تضطرب وتختلف هيئاتها وأفعالها، فإذا كان الإمام يصلي المغرب والمأموم يريد أن يصلي العشاء، فإن الإمام سيجلس بعد الركعة الثالثة والمأموم مطالب بالقيام، وحينئذ تختلف هيئة الصلاة ويضطرب حال المأموم، وكذلك العكس إذا كان المأموم قد فاتته صلاة المغرب والإمام يصلي العشاء، فإن المأموم مأمور بأن يجلس بعد الركعة الثالثة جلوس التشهد الأخير، والإمام مأمور بالقيام للركعة الرابعة، فحينئذ إما أن يوافق الإمام فتبطل صلاته لأنه زاد في الصلاة ما ليس منها، وإما أن يجلس وحينئذ يخالف الإمام مخالفة بينة توجب بطلان الصلاة عند الجمهور. قالوا فلذلك لا يجوز أن يصلي وراءه إذا اختلفت صورة الصلاتين، والصحيح أنه يجوز أن يصلي الظهر وراء العصر وكذلك العصر وراء الظهر، وأما صلاة العشاء وراء المغرب ففيها تفصيل عند طائفة من العلماء، فقال بعض العلماء يجوز أن يصلي المغرب وراء العشاء إذا كان الإمام مسافرا يصلي ركعتين فتجلس وراءه في التشهد الأخير ناويا به التشهد الأول، فإذا سلم الإمام قمت وأتممت ركعة واحدة، وحينئذ لا يكون اختلاف بين المأموم والإمام. وأما إذا كان الإمام يتم الصلاة فلا إشكال أن الأصح المنع، وقال طائفة من العلماء بجواز أن تصلي المغرب وراء العشاء، فإذا صلى الإمام الركعة الثالثة جلست للتشهد والإمام قائم وأطلت في التشهد حتى ينتهي الإمام من الركعة الرابعة ثم تتشهد وتسلم مع الإمام. واستدلوا بما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم حينما صلى صلاة الخوف بغزوة ذات الرقاع، والحديث في الصحيحين عن صالح بن خوات أن من صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الخوف ففي هذه الصفة جلس النبي صلى الله عليه وسلم يتشهد، وقامت الطائفة وأتمت لنفسها وأدركت مع النبي صلى الله عليه وسلم التشهد وسلم بها. قالوا فهذا يدل على جواز أن تصلي المغرب وراء العشاء وتجلس بعد الركعة الثالثة تنتظر الإمام وتطيل في التشهد حتى تسلم بسلام الإمام. وهذا المذهب قال به بعض أصحاب الإمام الشافعي كما حكاه الإمام النووي في روضته، وقد ضعف هذا الوجه واعتبره جمهور العلماء شذوذا مخالفا للأصل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى صلاة الخوف على غير القياس، وكل ما كان من هدي النبي صلى الله عليه وسلم وسنته على سبيل الرخصة وخارجا عن الأصل فإنه لا يقاس غيره عليه، لأن صلاة الخوف خرجت عن الأصول. ولذلك ثبت في الصحيحين عن عبد الله بن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بالطائفة الأولى ركعة وانصرفت بعد صلاتها للركعة ووقفت بإزاء العدو، وجاءت الطائفة الثانية والنبي صلى الله عليه وسلم قائم. فانظر إلى الطائفة الأولى كيف خرجت عن مكان الصلاة وفارقته وحصل الفعل الكثير، وكل ذلك على سبيل الرخصة لأنها حالة خوف وقتال، فلا يصح أن يقاس على الرخص منها من أمثال هذا. ولذلك يضعف هذا القول وهو أن يتشهد المأموم قبل الإمام، لأن القياس على هذا الوجه ضعيف. وقد قال علماء الأصول ما خرج عن القياس فغيره عليه لا ينقاس. وفي هذا الحديث الشريف دليل على حرص النبي صلى الله عليه وسلم على توجيه أمته وأمرهم بالخير، فقد رأى هذين الرجلين لم يصليا في القوم فأمر بهما فأتي بهما إليه، وهذا يدل على حرصه صلوات الله وسلامه عليه على تبليغ رسالته وأداء أمانته، فما ترك باب خير إلا دلنا عليه ولا سبيل رشد إلا هدانا إليه، فجزاه الله عنا خير ما جزى نبيا عن أمته وصاحب رسالة عن رسالته. قال الإمام الحافظ أبو عيسى رحمه الله تعالى: باب ما جاء في الجماعة في مسجد قد صلي فيه مرة. قال حدثنا هناد قال حدثنا عبدة عن سعيد بن أبي عروبة عن سليمان الناجي البصري عن أبي المتوكل عن أبي سعيد قال: جاء رجل وقد صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أيكم يتجر على هذا؟ فقام رجل فصلى معه. قال رحمه الله تعالى: وفي الباب عن أبي أمامة وأبي موسى والحكم بن عمير. قال الإمام أبو عيسى رحمه الله تعالى: وحديث أبي سعيد حديث حسن، وهو قول غير واحد من أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم من التابعين رحمهم الله تعالى أجمعين. قالوا: لا بأس أن يصلي القوم جماعة في مسجد قد صلى فيه جماعة، وبه يقول أحمد وإسحاق. وقال آخرون من أهل العلم: يصلون فرادا، وبه يقول سفيان وابن المبارك ومالك والشافعي يختارون الصلاة فرادا، وسليمان الناجي بصري ويقال سليمان بن الأسود، وأبو المتوكل اسمه علي بن داود. اشتمل هذا الحديث الشريف على جواز انعقاد الجماعة الثانية بعد الجماعة الراتبة، وهذه المسألة اختلف العلماء رحمهم الله فيها من القديم: هل يجوز للمسلم إذا فاتته الجماعة الأولى مع الإمام الراتب أن ينشئ جماعة ثانية طلبا للفضيلة والخير؟ فقال طائفة من العلماء رحمهم الله: يجوز للمسلم أن يصلي جماعة ثانية بعد فراغ الجماعة الأولى. وبهذا القول قال بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهما أجمعين. فبه قال أنس بن مالك وعبد الله بن مسعود رضي الله عنهما. وقال بهذا القول الحسن البصري وإبراهيم النخعي وقتادة بن دعامة السدوسي وعطاء بن أبي رباح رحم الله الجميع. وهذا القول هو مذهب الإمام أحمد. وقال به بعض أصحاب الحديث كإسحاق بن راهويه. وقال طائفة من السلف رحمهم الله: يكره للإنسان أن يحدث الجماعة الثانية بعد الجماعة الأولى. واختلف العلماء رحمهم الله في تفسير هذا القول، أعني قول السلف رحمهم الله بكراهة الجماعة الثانية. فقال طائفة من العلماء: إن الكراهة هنا كراهة تحريم، فلا يجوز للمسلم أن يعقد الجماعة الثانية بعد جماعة الإمام، وإذا فعل ذلك فإنهم يأثمون بفعلهم، صلاتهم صحيحة لأنها صلاة تمت بأركانها وشرائطها. وقال طائفة من العلماء رحمهم الله: إن الكراهة من السلف هنا كراهة تنزيه، والمراد بها خلاف الأولى، وأن ذلك لا يوجب الحكم بإثم الناس. قالوا: ويكون الأفضل للمسلم أن يصلي لوحده ولا يصلي مع جماعة ثانية. واستدل الذين قالوا بالجواز بما ثبت في هذا الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم. ووجه الدلالة من هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى الرجل يصلي وحده، فندب أصحابه رضي الله عنهم إلى أن يصلوا معه جماعة فيحصل فضيلة الجماعة. ومن المعلوم أنه لو علم عليه الصلاة والسلام أن هناك من لم يصل معه لأمره أن يصلي مع الرجل، فلما لم يجد عليه الصلاة والسلام من يصلي معه وهو بنيته فرضا، ندب أصحابه رضوان الله عليهم إلى المتاجرة مع الله وتحصيل الأجر والخير. قالوا: وانعقدت الجماعة الثانية بعد جماعة النبي صلى الله عليه وسلم، وقد وقع ذلك في مسجده عليه الصلاة والسلام في صلاة الظهر. قالوا: فإذا كان ذلك في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم مع فضله وشرفه، وكان وراء إمامة النبي صلى الله عليه وسلم وهو أفضل الأمة وأشرف الأئمة، فهذا يدل على مشروعية الجماعة الثانية وراء غيره في المساجد الأخر من باب أولى وأحرى. ولا شك أن مذهبهم واستدلالهم بهذا الحديث مذهب واستدلال صحيح، وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم حرص على الخير لهذا الرجل، وندب إلى أن تكون صلاته صلاة جماعة لا صلاة فذ، فلو كانت الجماعة الثانية محرمة لما أمر النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه وندبهم إلى تكرار فعلها، أعني تكرار فعل الصلاة على هذا الوجه. وقال الذي وقد جاءت الآثار عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم تؤكد هذا القول، فقد روى الإمام البخاري في صحيحه تعليقا عن أنس بن مالك والأثر عنه موصول بسند صحيح أنه جاء إلى مسجد بني رفاعة في نحو من 20 من أصحابه وفتيته، وكان قد صلى إمام المسجد فأقام أنس بالجماعة معه وأحدث الجماعة الثانية بعد الجماعة الأولى. قالوا وقد فعل ذلك خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي صحب رسول الله صلى الله عليه وسلم منذ مقدمه إلى المدينة حتى توفاه الله وهو راض عنه رضي الله عنه وارضاه. فلو علم من هدي النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا يجيز فعل الجماعة الثانية بعد الأولى لما كان مخالفا لذلك، ففعله رضي الله عنه يدل على جواز إحداث الجماعة الثانية بعد الجماعة الأولى، خاصة وأن أنسا لم يكن صلى الفريضة والفتية الذين معه كذلك. وكما جاء عن أنس بن مالك جاء عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وأرضاه وهو من هو في العلم والفضل، قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه: أتسألونني وفيكم صاحب السوادين والنعلين، يعني عبد الله بن مسعود. وقال فيه علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه: كنيف ملئ عنا. فهذا الصحابي المعروف بالفقه والفتوى جاء إلى المسجد وقد قضى أصحابه الصلاة فأقام بأصحابه ألقمة ومسروق فأقام بألقمة ومسروق والأسود، وصلى بهم جماعة ثانية بعد الجماعة الأولى. فلو كانت الجماعة الثانية محرمة ممنوعة أو على الأقل مكروهة لما فعلها. قالوا: ولأن الأصل. قالوا: ومن أدلتنا على جواز وقوع الجماعة الثانية بعد الجماعة الأولى أن الأصول التي دلت عليها أدلة الكتاب والسنة دالة على أن الصلاة على أن المساجد أقيمت من أجل الصلاة فيها، فلا يجوز المنع من جماعة ثانية إلا بدليل صحيح صريح، إما دليل من الكتاب أو دليل من السنة، وليس في كتاب الله ولا سنة النبي صلى الله عليه وسلم ما يدل على النهي الصريح، وإنما ورد فعل من النبي صلى الله عليه وسلم، وفعله عليه الصلاة والسلام مع الكلام في سنده وثبوته لا يعارض هذا الواضح هذا الصريح الواضح وهذه الأصول البينة التي تدل على جواز فعل الصلاة في المساجد بغض النظر عن كونها جماعة ثانية أو ثالثة. وأما ما استدل به المانعون فقالوا: إن النبي صلى الله عليه وسلم أقبل من بعض نواحي المدينة كما في حديث أبي بكرة نفيع بن الحارث رضي الله عنه قال أقبل النبي صلى الله عليه وسلم من بعض نواحي المدينة فوجد الناس قد صلوا فمضى إلى بيته وجمع أهله وصلى بهم جماعة. هذا الحديث رواه الطبراني في معجمه وفيه راو مختلف في توثيقه وثبوت روايته حتى عده ابن عدي منكر الحديث، ولكن على القول بتحسين هذا الحديث فإن هذا الحديث يناقش من ناحية الدلالة من وجوه، من ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم ترك الصلاة في المسجد ومضى إلى أهله وصلى بهم جماعة، فيحتمل عدم وجوده لمن يصلي معه من أصحابه، والدليل على ذلك أنه صلى بأهله، ولو كان معه من يصلي معه لكان قد صلى في المسجد، فيكون انصرافه عن المسجد قبل الدخول فيه إلى بيته لمكان الجماعة المطلوبة، وقد تيسر له أن يجمع بأهله على التأكيد. ثانيا، قالوا إن دخوله للمسجد يوجب الإحراج للصحابة، وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم عظيم الشفقة بأصحابه رضي الله عنهم وبأمته جمعا، فلو دخل المسجد بعد انقضاء الجماعة لكان في ذلك من الحرج والضيق حتى بمن صلى بهم على وجه لا يخفى. ثالثا، أن هذا الحديث ليس فيه أنه دخل المسجد، ولذلك قال ولم يعرج على المسجد، ومحل خلافنا إذا دخل الداخل المسجد، وبناء على ذلك لا يقوى الحديث على معارضة حديثنا. رابعا، أن دليل الجواز دليل قولي صريح يدل دلالة واضحة على مشروعية انعقاد الجماعة بعد الجماعة، ولكن حديث الفعل ليس فيه نهي من النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما فعل فعلا محتملا مترددا بين الوجوه التي ذكرنا، ولذلك لا يقوى على المعارضة من كل الوجوه، إضافة إلى أن تحريم الجماعة الثانية لا يمكن إثباته بهذا الدليل الفعلي المحتمل، لأننا إذا قلنا بتحريم الجماعة الثانية فنحتاج إلى قول صريح، والفعل هنا ليس بصريح، إضافة إلى أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يدخل المسجد، وليس في الحديث ما يصرح بدخوله إلى المسجد، فدل مجموع هذا على ضعف دلالة الحديث على المعارضة. ثم إن الأصول الصحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم كحديث ابن عمر وأبي هريرة رضي الله عن الجميع تدل دلالة واضحة على فضل الصلاة مع الجماعة، وأن النبي صلى الله عليه وسلم فضلها على صلاة الفذ، فكيف نقول يصلون أفذاذا ورسول الله صلى الله عليه وسلم رغب في الجماعة؟ وقد أجاب أصحاب القول الثاني بأن الجماعة الثانية تشتت الجماعة، فالناس إذا علموا أن هناك جماعة ثانية تأخروا عن الجماعة الأولى، وفي هذا مفاسد عظيمة، حيث إن مقصود الشرع جمع الناس لا تفريقهم، والجواب عن ذلك أنه إذا ثبت أن الناس يقصدون ذلك فإننا نمنع منه، وإنما محل الخلاف إذا وقع ذلك اتفاقا لا قصدا، وقد يجوز الشيء اتفاقا ولا يجوز قصدا، وقد بينا هذه القاعدة في أكثر من موضع، وبينا أن سنة النبي صلى الله عليه وسلم تجيز الشيء اتفاقا ولا تجيزه قصدا، فنقول الجماعة الثانية جائزة مشروعة إذا كانت اتفاقا، أما إذا قصد منها تفريق شمل المسلمين والطعن في الإمام الأول فإن صاحبها آثم، وكونه يأثم في هذه الصورة لا يوجب تحريم الجماعة الثانية كما لا يخفى. ومن هذا كله يتبين صواب قول من قال يجوز إحداث الجماعة الثانية بعد الجماعة الأولى، ولكن لا يجوز للجماعتين أن تحصل في وقت واحد، فلا يجوز للمسلمين أن يصلوا جماعتين في مسجد واحد في وقت واحد، كأن تدخل جماعة والإمام يصلي الظهر فيصلون الظهر والإمام قائم يصلي، فإنهم إن فعلوا ذلك وجب تعزيرهم وتأديبهم من الإمام. وأما إذا وجدت الضرورة والحاجة للجماعتين فيجوز، وذلك في مساجد السفر، كأن يسافر الإنسان ويدخل وهو يريد أن يجمع بين المغرب والعشاء مثلا، فيجوز أن تصلي جماعة المغرب وتصلي جماعة أخرى العشاء، فلا بأس بوقوع الجماعتين في وقت واحد على هذا الوجه. وقال بعض العلماء يجوز في مساجد السفر، وهي المساجد التي تكون في الطرقات التي يسافر فيها الناس، يجوز أن يصلي المسافرون أكثر من جماعة، خاصة إذا كانت الجماعة الأولى تطول في صلاتها ووجد العذر، فإنه يجوز أن يصلى أكثر من جماعة لوجود الحاجة. وأيما كان فإن القول بالجواز محله وجود الضرورة والحاجة، وأما الأصل فإنه يقتضي عدم جواز أن تكون جماعتان في وقت واحد، وذلك لما فيه من تفريق كلمة المسلمين وتشتيت شملهم وجمعهم، والإسلام يحرص على جمع الكلمة ولم الشمل وائتلاف القلوب. وقد قال بعض العلماء إنه لا يجوز أن يخرج عن الجماعة الأولى حتى ولو كان إمامها مخطئا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أبا ذر وغيره من أصحابه أن يصلوا الصلاة لوقتها، وأن يصلوا الصلاة مع الأئمة مع كونهم قد أخروا الصلاة وأماتوها، كما في صحيح مسلم عن أبي ذر رضي الله عنه وأرضاه في الحديث: كيف بك إذا كان عليك أئمة يؤخرون الصلاة إلى شرق الموتى؟ قال: فما تأمرني؟ قال: صل الصلاة لوقتها ثم صلها معهم، ولا تقل إني صليت. وفي الحديث الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الأئمة: يصلون لكم فإن أصابوا فلكم لهم، وإن أخطأوا فلكم عليهم، أي لكم صلاتكم تامة وأجرها تام، وهم عليهم خطأهم فيما أخطأوا به. وقوله عليه الصلاة والسلام: أيكم يتجر. وقد قال بعض العلماء إنه لا يجوز أن يخرج عن الجماعة الأولى حتى ولو كان إمامها مخطئا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أبا ذر وغيره من أصحابه أن يصلوا الصلاة لوقتها، وأن يصلوا الصلاة مع الأئمة مع كونهم قد أخروا الصلاة وأماتوها، كما في صحيح مسلم عن أبي ذر رضي الله عنه وأرضاه في الحديث: كيف بك إذا كان عليك أئمة يؤخرون الصلاة إلى شرق الموتى؟ قال: فما تأمرني؟ قال: صل الصلاة لوقتها ثم صلها معهم، ولا تقل إني صليت. وفي الحديث الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الأئمة يصلون لكم فإن أصابوا فلكم ولهم وإن أخطأوا فلكم عليهم أي لكم صلاتكم تامة وأجرها تام وهم عليهم خطأهم فيما أخطأوا به. وقوله عليه الصلاة والسلام أيكم يتجر اختلف العلماء رحمهم الله في هذه الكلمة من الحديث، فقال طائفة من العلماء يتجر من التجارة، وقال بعض العلماء يتجر يأتجر من الأجر. فعلى الوجه الأول يقولون إن الهمزة لا تدغم في التاء كما هو مذهب البصريين، وعلى المذهب الثاني تكون الهمزة قد أدغمت في التاء، ومنه قوله سبحانه وتعالى فليؤدي الذي اؤتمن أمانته على قراءة إدغام الهمزة في التاء. وقالوا من ذلك قولهم قالوا وقال لو شئت لاتخذت عليه أجرا، قالوا فيجوز إدغام الهمز في التاء. وقد غلط بعض الأئمة هذا القول، والصحيح أنه صحيح ثابت، ومن ذلك حديث من المؤمنين عائشة رضي الله عنها وأرضاها في الصحيح كان النبي صلى الله عليه وسلم يأمرني فأتزر، فأصل التقدير فأتزر، فيجوز إدغام الهمز في التاء. فبناء على القول الذي يقول يتجر بدون إدغام يكون معنى الحديث أيكم يتاجر مع الله عز وجل، وهذا يدل على فضل المعونة على الخير، وأن الله سبحانه وتعالى يكتب ثواب الأعمال ولا يضيع لعبده سعيه وما كان من الخير وما عمل من الخير، كما قال سبحانه وتعالى أني لا أضيع عمل عامل منكم، وقال سبحانه وتعالى إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات إنا لا نضيع أجر من أحسن عملا. فالله سبحانه وتعالى يشكر الخير ويكتب أجره وثوابه لعبده. وقوله عليه الصلاة والسلام يصف الصلاة بكونها تجارة لأن الله سبحانه وتعالى وصف أعمال الخير بكونها تجارة مع الله، ومن ذلك وصفه لتلاوة القرآن وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة والجهاد في سبيل الله عز وجل. وصفها بكونها تجارة لن تبور، فدل هذا على أن ثوابها وأجرها على أن الله سبحانه وتعالى يكتب ثوابها وأجرها. وأما على القول بأن يتجر يأتجر فيكون المعنى أيكم يطلب الأجر بالصلاة معه، وهذا يدل دلالة واضحة على أنه إذا صلى مع أخيه المسلم فإن الله يزيد من أجره وثوابه. وفي هذا الحديث دليل على أن الجماعة تنعقد بالاثنين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ندب أبا بكر رضي الله عنه وغيره من الصحابة رضي الله عنهم أجمعين إلى تحصيل ثواب الجماعة للرجل، فدل على أن الجماعة تنعقد بالاثنين. وقد تقدمت هذه المسألة معنا وبينا ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم من الأحاديث القولية كحديث مالك بن الحويرث، والأحاديث الفعلية كحديث عبد الله بن عباس في قيام الليل، كل ذلك يدل على أن الجماعة تنعقد بالاثنين. وفي هذا الحديث دليل على فضل أبي بكر رضي الله عنه وأرضاه، حيث كان إلى الخير سباقا، وكان إلى رحمة ربه تواقا ومشتاقا، وكان عمر رضي الله عنه وأرضاه ما طلب باب خير إلا وجد أبا بكر رضي الله عنه قد سبقه إليه، فلذلك حاز من المراتب أشرفها وأعلاها، ومن الفضائل أزكاها وأسناها، وكان خير الأمة بعد نبيها صلوات الله وسلامه عليه. فنسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يجمعنا به في جنات النعيم، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ ونفعنا بعلمكم. فضيلة الشيخ يقول السائل: أشكل علي قول النبي صلى الله عليه وسلم: فإنها لكما نافلة، ونهيه عن النافلة بعد الفجر وبعد العصر، أثابكم الله. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فإن هذا الحديث فيه أمر، والأمر للوجوب، ولذلك ألزم عليه الصلاة والسلام من حضر المسجد أن يصلي مع الجماعة، وحينئذ تنتقل النافلة من كونها نافلة مطلقة إلى كونها مصاحبة لأمر إلزام، ويكون هذا من باء مخصصا لعموم حديث النهي لمعنى في الجماعة. وقد بينا ذلك أن الإسلام حرص على عدم الشذوذ عن الجماعة، فيكون حينئذ كونها نافلة لا ينظر إليه نظرا مستقلا، وإنما ينظر إلى الإلزام لإعادة الصلاة، وهذا الإلزام الذي يستفاد منه الوجوب يقوي الاستثناء ويجعل الصلاة فوق كونها نافلة. الوجه الثاني أيضا أن هذه الجماعة التي يفعلها في وقت تفعل فيه الجماعة، بخلاف ما إذا صلى وكان الوقت متأخرا، خاصة وأن بعض العلماء يقول يشتد الخلاف بين العلماء رحمهم الله في مسألة النافلة بعد الصبح وبعد العصر فيما إذا كان قريبا من الإسفار والإصفرار، والله تعالى أعلم. أثابكم الله. فضيلة الشيخ، هل يجوز صلاة العشاء في المسجد جماعة ثانية، وصلاة التراويح تقام في المسجد في نفس الوقت، أثابكم الله؟ من حيث الجواز يجوز أن تدخل وراء صلاة التراويح، فإن كنت مسافرا سلمت مع الإمام، وإن كنت مقيما أتممت ركعتين بعد سلام الإمام. أما لو رأينا جماعة تصلي أثناء صلاة التراويح وأصحابها لا يرون جواز اقتداء المفترض بالمتنفل، فلا ينكر عليها، لأنهم من حيث الأصل مطالبون بفعل الفريضة على وجه تبرأ به الذمة، فليس من حق أحد أن ينكر عليهم، لأن الإجماع منعقد على أنه لا إنكار في المسائل الخلافية التي احتملتها نصوص الكتاب والسنة. ولذلك كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهم أجمعين يختلفون في المسائل، ويترضى بعضهم على بعض، ويترحم بعضهم على بعض، ويصلي بعضهم وراء بعض، ولا ينكر بعضهم على بعض. وقد قرر هذا المعنى شيخ الإسلام رحمه الله في مجموع الفتاوى وفي رفع المنام، وبين أن مثل هذه المسائل ليست محلا للنقد، وينبغي لطالب العلم إذا ترجح له قول من الأقوال ورأى خلاف هذا القول قد قال به بعض أئمة السلف وله وجه من كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، ألا يبادر بالإنكار، وألا يبادر بالسخرية والاستهزاء أو اتهام الغير بالجهل. عليه أن يتقي الله، وأن يعلم أن النصوص إذا كانت محتملة أنها محتملة، وأن قوله إذا كان يحتمل الصواب فقول غيره، وإن كان في ظنه خطأ فإنه يحتمل الصواب أيضا. وكما أنه لا يرضى للغير أن ينكر عليه لأنه يتأول كتابا وسنة، كذلك لا ينبغي أن ينكر على الغير. فإذا كانت هناك جماعة تعتقد عدم مشروعية الفريضة خلف النافلة وأحب أن يصلوا جماعة ثانية، فلا بأس بذلك ولا ينكر عليهم، لأنهم مأمورون أن يتقوا الله على استطاعتهم، وهذا الذي باستطاعتهم، والله تعالى أعلم. فضيلة الشيخ يقول السائل: ألا يقوي مسألة إمامة المفترض خلف المتنفل حديث إمامة جبريل بالنبي صلى الله عليه وسلم، لأن جبريل لم تكن عليه صلاة، أثابكم الله؟ بسم الله، الحمد لله، الصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد،

واعلموا أن خير أعمالكم الصلاة أثابكم الله. هذا حديث لو شرحناه إلى الفجر ما، هذا حديث عظيم. واختصارا قوله عليه الصلاة والسلام استقيموا ولن تحصوا، توجيه من رسول الأمة إلى أتباعه صلوات الله وسلامه عليه إلى يوم القيامة، أن يستقيموا على طاعة الله وأن يلتزموا صراط الله. ومن استقام، استقام قلبه وقالبه، واستقام ظاهره وباطنه لله جل جلاله. استقام باطنه لله فأسلم وأخلص لوجه الله في جميع شؤونه وأحواله، واستقام قالبه لله في أقواله وأفعاله، فإذا عمل عملا أو قال قولا وزنه بميزان الشرع وأقامه على المنهج الصحيح والطريق القويم فإذا فعل ذلك فقد استقام. ومن استقام لله عز وجل فإنه يوفق لكل خير وبر وطاعة وهدى، كما قال سبحانه والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم. ولا يمكن للعبد أن يستقيم قالبه إلا إذا استقام قلبه، فأول ما تكون الاستقامة إذا استقام القلب، كما قال صلى الله عليه وسلم ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب. فإذا أصلح الله للعبد قلبه وأصلح له سريرته فإن بعد ذلك الصلاح صلاح الظاهر وصلاح القول والعمل. فإذا استقام القلب لله استقامت الجوارح كلها في طاعة الله سبحانه وتعالى. ومن دلائل استقامة القلب لله كمال الإيمان، كمال التوحيد واليقين والإحسان، وسمو النفس إلى كمال المحبة لله جل جلاله، وكمال الهيبة والخوف من الله سبحانه وتعالى. فلا يمسي ويصبح وفي قلبه أحب إليه من الله، ولا يمسي ويصبح وفي قلبه أخوف ولا أهيب ولا أشد خشية من خشيته لله سبحانه وتعالى. عرف الله بأسمائه الحسنى وصفاته العلى فامتلأ قلبه بحب الله والخوف من الله والخشية لله والطمع فيما عند الله سبحانه وتعالى. عرف الله بأسمائه الحسنى وصفاته العلى فأقبل على الله إقبالا كاملا لا يرجو إلا رحمته ولا يخشى إلا من عذابه. دخل صلى الله عليه وسلم على رجل وهو يحتذر من أصحابه رضي الله عنهم، وكان شابا في مقتبل عمره، قال كيف تجدك؟ قال يا رسول الله إني أرجو رحمة الله وأخاف ذنبي. فقال والذي نفسي بيده لا يجتمعان في قلب عبد في هذا الموطن إلا غفر له ذنبه. وفي رواية إلا أمن من عذاب الله وأصيب برحمة الله جل جلاله. وأما بالنسبة للاستقامة في القول فلا يتكلم بكلمة ولا ينبس بحرف إلا وهو يعلم هل يرضي الله فيقوله أو مما حرم الله فيجتنبه. وأما استقامة الجوارح فهي أن يزن جميع أفعاله وما يكون من شؤونه وحاله بميزان الشرع، فما كان من خير حمد الله عليه، وما كان من شر سأل الله العفو والعافية، واستقام على طاعة الله ومرضات الله إلى لقاء الله. استقيموا. وأما ثمرات هذا الأمر فمن استقام لله عز وجل أحياه الله الحياة السعيدة، الحياة الطيبة المطمئنة، حتى إذا أراد الله أن يقبض روحه قبضها بالروح والريحان والرحمة والرضوان، وكان الله عليه راضيا غير غضبان. نسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يجعلنا وإياكم ذلك الرجل. وأما قوله عليه الصلاة والسلام ولن تحصوا، فإن الإحصاء الإيتاء على الشيء بكماله، وإحصاء الشيء توفيته كماله. ولا يستطيع العبد أن يستقيم استقامة كاملة تامة، وما من عبد إلا وعنده ذنوب وخطايا وعيوب، والرجاء من الله أن يعفو ذنوبنا وأن يستر عيوبنا. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم ولم تحصل، واعلموا أن خير أمالكم الصلاة، توجيه من رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أن أفضل الأعمال كثرة الصلاة، أفضلها الصلاة الفريضة، ثم بعد ذلك يستكثر العبد من النوافل، فلا يزال العبد يتقرب إلى الله بالنوافل حتى يحبه، فإذا أحبه كان سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ورجله التي يمشي بها، ويده التي يبطش بها، ولئن سأل ربه ليعطينه، ولئن استعاذ به ليعيذنه، فلا يزال يستكثر من النوافل، لا يحدث إلا توضأ، ولا توضأ إلا صلى ركعتين خالصتين من قلبه لربه، يستكثر من النوافل لأن الله جعل الصلاة قرة عينه وطمأنينة قلبه وبهجته وسرور فؤاده. فإذا بلغ العبد هذه المنزلة الكريمة وحصل هذه الدرجة الرفيعة نور الله قلبه وقالبه، كما قال صلى الله عليه وسلم: الطهور شطر الإيمان والحمد لله تملأ الميزان، إلى أن قال عليه الصلاة والسلام: الصلاة نور، فيجعل الله كثرة صلاته نورا في وجهه ونورا في قلبه ونورا في قبره ونورا له على صراطه. نسأل الله العظيم رب العرش الكريم بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يلهمنا فعل الخيرات، وأن يرزقنا ترك الفواحش والمنكرات، وأن يحسن لنا الختام عند الممات، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم.